هذا الأخ يقول لماذا سميت الرياض بالرياض؟ هذا على الاشتقاق. هذا ذكرني بأحد مدرسينا في المرحلة المتوسطة يقول أني لما جئت إلى الرياض قالوا لي تخير بين يعني الأحياء، يقول فأعجبني حي اسمه النسيم، هو أستاذ العربية، يقول فأعجبني هذا الاسم فاخترته. كان النسيم قبل يعني قليل البيوت صحراء جرداء في غبار على كل يوم. فالرياض سميت الرياض لأنها كانت رياضا، لأنها كانت بساتين ولا زال بقاياها في بعض أطراف الرياض، كانت فيها مزارع النخيل كثيرة، سميت نسبة إلى ذلك.